في مثل هذا الوقت الذي نحن فيه، الذي يتمسك بمذهب أهل السنة له أجر 50 من الصحابة، لأنهم هم في زمانهم كانوا يتعاضدون على الحق، لكن اليوم الذي يقول الحق مضطهد بين أهله وجيرانه ومعارفه، أهل الرجل يحاربونه، أبوه وأمه، كثير من أهل العلم أيضا العاملين بما تعلموا يلقون من أهاليهم معارضات، يريد أن ينقذهم من عذاب الله يعرضون، يريد أن ينصحهم إذا سمع منهم الكفر، الأب يتكبر وكذلك الأخ أحيانا، كأن بيان كفر سب الله شيء منكر عندهم. فهذا الزمن يا أحبابنا هو الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيه: القابض فيه على دينه كقابض على جمر، لكثرة من يعارض من يقول الحق. ولكن يا بشرى من تعلم علم أهل السنة في العقيدة والأحكام ثم جاهد الضلال في هذا العصر. هذا العصر عصر تعاضدت فيه الكفريات الاعتقادية والعملية، فهنيئا لمن بذل جهده في كفاح ذلك، يكون شهيدا ولو مات على فراشه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. سنتي هنا في الحديث معناه العقيدة والأحكام. نسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء، ونسأل الله تعالى الثبات على دين الإسلام والخروج من هذه الدنيا على كامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين.